يبقى هو بيتكلم على الاولاني خالص اللي هو قولين، قول العابد والمعبود، والثاني السالب والمسلوب، هو ده اللي القول يشمل الاثنين. لكن ما ينفعش نفسر من الطالب الاله والمطلوب الاله، والطالب الذباب والمطلوب الذباب. يعني على القول الثاني في قولين، لكن هو ممكن يشمل قولين الكبار. يقول: فمن جعل هذا الها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته. ولا عظمه حق تعظيم. فصل: ومنها قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فتضمن هذا المثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغيرها، ومنعوقا به وهو الدواب. فقيل الناعق العابد وهو الداعي للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو. وأن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه، هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره. واستشكل صاحب الكشاف الزمخشري وجماعة معه هذا القول، وقالوا قوله إلا دعاء ونداء لا يساعده، لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء. قد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة: أحدها أن إلا زائدة، والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء. قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعي في قول الشاعر: حراجيح ما تنفك إلا مناخة. أنا عندي هنا كده النسخة دي أصلا، أنا عارف أن نسختك عن هي اللي هي النسخة دي هي بتعبان أكثر، ما أعرفش، مش مهم. أي ما تنفك مناخة. نقول هذا جواب فاسد، فإن إلا لا تزاد في الكلام. الجواب الثاني رحمك الله أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو، يعني جملة. يعني الجواب الثالث أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم لآلهتهم التي لا تفقه دعائهم كمثل الناعق بغنمه، فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه هو في دعاء ونداء. كذلك المشرك ليس له في من دعائه وعبادته إلا العناء. ها؟ اللي مش متفق، اللي مش منتفع الناعق، على أساس إنه هو بيلم الغنم. هو الكلام أحسن جواب اللي هو إيه؟ الجواب الثاني اللي هو مطلق الدعاء، إن ده تشبيه في جزئية معينة مش في كل الإيه؟ الصورة، وهو إنه الغنم لا تفقه ما تقول. لا، على التشبيه الأولاني ده: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يبقى الغنم تسمع دعاء ونداء لكن لا تفقه الكلام. فالجزئية اللي فيها تشبيه بس يبقى ده على التفسير ده هي تشبيه في عدم الفقه، أن الأصنام لا تفقه كما أن الغنم لا تفقه إلا صوت فقط، فده مش فهم في الحقيقة، هذا ليس بفهم. تفهم ايه؟ بس تفهمش كلامه، بس تفهمش كلامه. ما ده قول، عشان كده هو استشكله صاحب الكشاف، استشكلوه من هذا الجانب، لان هو فعلا التشبيه فيه ايه؟ فيه صعوبة. وقيل المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقوله الراعي أكثر من الصوت، فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم البهائم المنعوق بها، نعوذ بالله، لأن هم مقلدون. زي البهائم ما تمشي كده تمشيها، فهو اللي يصوت لهم صوت يمشي وراه، نعوذ بالله. ده قول مفوش، يعني مفوش إشكال يعني. ايه هي ها اتباعه كلنا؟ ممكن صح، ان يعني هو طبعا ده اللي بيتبع كل صيحة، وهو اللي يصيح بيه يروح جاي ماشي، فهذا ايه ايوه نعم. ولذلك هو تجده يسير يمينا يسير شمالا، يعني يقول القول ونقيض في نفس الوقت والعياذ بالله، فهي لا تدري الا ما تدري الغنم من الصوت، فهي تسير فيها وهي في الحقيقة لا تدري اين تذهب، اين يذهب يا ساعات يسرقوها المذبح تروح معاهم والعياذ بالله. ها الصوت اللي يقول لها يجي ار ترجع ماشي والعياذ بالله. وده ما ده تشبيه يعني. قال سيبويه المعنى ده تفسير ثالث بقى، ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق ومنعوق به، وعلى قوله فيكون معنى ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها. ابعد، لان الراعي المفروض ان هو ايه بيراعى مصلحه الغنم وبينعق عليهم ويسمعوا كلامه، يسمعوا توجيهه يعني اقرب قول هو القول الثاني ده. في الثالث ده ان هو هيبقى برضه تشبيه جزئي. ليه؟ لان الراعي يرعى هؤلاء الغنم والغنم بتسمعه، ربنا نقص انها بتستجيب له حتى مع الصوت ده اللي مش فاهماه الا انها تستجيب. فيبقى الناعق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكفار ما بيستجيبوش صح، بس هو ما بيستجيبوش، بس الغنم بتستجيب. فالراعي ده الكفار ده قول ايه ما فيهوش اشكال خالص. يقول ولك ان تجعل هذا من التشبيه المركب وان تجعله من التشبيه المفرق، فإن جعلتهن مركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها الراعي، فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرق فالذين كفروا منزلة البهائم، ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها، ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق والله أعلم. ده على التفسير برضو بتاع كلام سيبويه، لكن هو الراعي داعي الكفار ده يبقى كلام ظاهر، يبقى الناعق كده، لأنه أصلا مبقاش يعني لا يحسن يعني والله أعلم وأعلم يعني. جعل الدعوة شبيهة بالإيه؟ بالناعق والله أعلم. نعم عايز ابن كثير، ابن كثير اهو واحد. ليه؟ ايه وجه النظر فيه؟ لا اكثرهم لا يفهمون. شوف بس كده أقوال السلف فيها إيه. هي آية كم هي؟ كم؟ نعم. يقول ومثل الذين كفروا، أقول مكتبه الله، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إنما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وأكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع الناس نحو هذا. ابن جرير ها قول سيبويه، وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا. اختاره ابن جرير، والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصر ولا بطش لها ولا حياة فيها، واحد اثنين او مئتين و... مئة واحد وسبعين. القول الثاني لا لا لا مش الأصنام خالص، إن الكفار وداعي الكفار. يقول ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك مثل الكافر في قلة فهمه عن الله ما يتلى عليه في كتابه، وسوء قبوله لما يدعى إليه من توحيد الله، ويوعظ به مثل البهيمة التي لا تسمع الصوت إذا نوعق بها ولا تعقل ما يقال لها. روان عكرمة قال: مثل البعير أو مثل الحمار تدعوه فيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول. ابن عباس قال: هو كمثل الشاة ونحو ذلك. ابن عباس قال: كمثل البعير والحمار والشاة، إذا قلت لبعضها كلام لا يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك. فكذلك الكافر إن أمرته بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. ابن عباس قال: مثل الدابة تنادى فتسمع ولا تعقل ما يقال لها، كذلك الكافر يسمع الصوت ولا يعقل. كل ده بقى إنه تفسير جزئي في عدم الفهم وليس من كل جهة. عن مجاهد قال: مثل الكافر مثل البهيمة تسمع الصوت ولا تعقل. عن مجاهد قال: مثل ضربه الله للكافر يسمع ما يقال له ولا يعقل، كمثل البهيمة تسمع الناعقة ولا تعقل. عن قتادة: مثل الكافر كمثل البعير والشاة يسمع الصوت ولا يعقل ولا يدري ما عني به. عن قتادة قال: هو مثل ضربه الله للكافر يقول: مثل هذا الكافر مثل هذه البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها، فكذلك الكافر لا ينتفع بما يقال له. عن الربيع نحو ذلك. قال ابن جريج: فسألت عطاء ثم قلت له: يقال لا تعقل يعني البهيمة إلا أنها تسمع دعاء الداعي حين ينعق بها، فهم كذلك لا يعقلون وهم يسمعون؟ فقال: كذلك. وقال مجاهد: الذي ينعق الراعي بما لا يسمع من البهائم. مجاهد قال: كمثل الذي ينعق الراعي بما لا يسمع من البهائم. عن السدي قال: لا يعقل ما يقال له إلا أن تدعى فتأتي أو ينادى بها فتذهب، وأما الذي ينعق فهو الراعي الغنم، كما ينعق الراعي بما لا يسمع ما يقال له إلا أن يدعى أو ينادى. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو من لا يسمع إلا خرير الكلام، يقول الله: صم بكم عمي. ومعنى قائلي هذا القول في تأويلهم ما تأولوا على ما حكيت عنهم، ومثل واعظ الذين كفروا، ومثل وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل ناعق الناعق بغنمه ونعيقه بها، فأضيف المثل إلى الذين كفروا وترك ذكر الواعظ والوعظ لذات الكلام على ذلك. وقد يحتمل أن يكون المعنى على هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء: ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كمثل من أوقي به من البهائم الذي لا يفقه من الأمر والنهي غير الصوت، وذلك أنه لو قيل له اعتلف أو رد الماء لم يدري ما يقال له غير الصوت الذي يسمعه من قائله. فكذلك الكافر مثله في قلة فهمه لما يؤمر به وينهى عنه بسوء تدبره إياه وقلة نظره وفكره فيه مثل هذا المنعوق به فيما أمر به ونهي عنه، فيكون المعنى للمنعوق به والكلام خارج على الناعق. أيوة بالضبط كده، لكن هو نفس المثل. وقال آخرون: معنى ذلك ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وأوثانهم التي لا تسمع ولا تعقل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وذلك الصدى الذي يسمع صوته ولا يفهم به عنه الناعق شيئا. فتأويل الكلام على قول قائل ذلك ومثل الذين كفروا وآلهتهم في دعائهم إياهم وهي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بما لا يسمعه الناعق بما لا يسمعه الناعق إلا دعاء ونداء، أي لا يسمع منه الناعق إلا دعاء. كمثل الناعق بما لا يسمعه الناعق إلا دعاء ونداء، يعني صوت الصوت. قال ابن زيد: الرجل الذي يصيح في جوف الجبل فيجيبه فيها صوت يراجعه يقال له الصدى، فمثل آلهة هؤلاء لهم كمثل الذي يجيبه بهذا الصوت لا ينفعه، لا يسمع إلا دعاء ونداء. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لكن يسمع دعاء ونداء، يعني الناعق هو الذي يسمع دعاء ونداء، والعرب تسمي ذلك الصدى. وقد تحتمل الآية على هذا التأويل وجها آخر غير ذلك، وأن يكون معناها: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنم له من حيث لا تسمع صوته غنمه فلا تنتفع من نعقه بشيء غير أنه في عناء من دعاء ونداء. فكذلك الكافر في دعائه آلهة إنما هو في عناء من دعائه إياها وندائه لها ولا ينفعه شيء، يعني كأنه يقول أن الغنم دي بعيدة عنه لا تسمع على وجهها لأنها بعيدة، فهو عمال ينده الغنم اللي هي بعيدة خالص ومستنيها تسمع صوته وهي إيه مش سمعاه، فهو عمال تعبان في الند. والمثل ده مبقاش فيه إشكال بقى. دي حاجة عربية دي. هو الغريب ان ابن كثير لما بيقول ان هو رجح قول هذا القول، هو بيقول ان اولى التأويل عندي بالآية الذي قراه ابن عباس ومن وافقه، وهو ان معنى الآية تأويل ابن جرير، واولى يقول: ومثل وعظ الكافر وواعظه كمثل الناعق بغنمه وناعقه فانه يسمع ناعقه ولا يعقل كلامه على ما قد بينا من قبل. يقول: إنما اخترنا هذا التأويل لأن هذه الآية نزلت في اليهود وإياهم عن الله تعالى ذكره، ولم تكن اليهود أهل أوثان يعبدونها ولا أهل أصنام يعظمونها ويرجون نفعها أو دفع ضرها ولا وجه، إذ كان ذلك كذلك لتأويل من تأول ذلك أنه بمعنى مثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودعائهم إياه. فإن قال قائل: وما دليلك على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآيات وما بعدها، فإنهم هم المعنيون به، فكان ما بينهما أن يكون خبرا عنهم أحق وأولى من أن يكون خبرا عن غيرهم. وذكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: هم اليهود الذين أنزل الله فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا إلى قوله فيما أصبرهم على النار. الله أعلم. آمين يا رب. يبقى القول اللي هو ذكره ان نمرة 2 ده داعي الكفار مش مقصود به زعيمهم اللي بيدعوهم للكفر، لا ده بيدعوهم الى الهدى، يبقى هم قولين 2 بس منقولين عن السلف. ان هو الداعي ده هل هو الذين كفروا ينعقون باصنامهم التي لا تسمعهم الا دعاء ونداء؟ بما لا يسمع الداعي الا صوت الدعاء والنداء الذي كان فيه، او ان هي اصنامهم دي زي غنم بعيد عنه خالص ما بتسمعوش نهائي، ولكن هو في عناء الدعاء والنداء، ولكن ايه يعني الا دعاء ونداء هو مجرد دعاء وخلاص في عنت ولا هو لا يسمع شيئا، او ان قول الجمهور العلماء اللي هو القول اللي هو قول سيبويه. يبقى ده مش تشبيه من كل مش لازم من كل وجه، التشبيه من وجه من حالهم هم، والمقصود تشبيه الكفار في عدم فهمهم، كما لو ان انسان خاطب الايه البهائم دي لو قلت لها كل ما تاكلش لكن لازم تجيب لها الايه الاكل مثلا، فيبقى ده لو دعاها يبقى خاطبها يعني نفعها لا تفهم لا لا لا تسمع الا الصوت. نعم، هم لا يسمعون ولا يعقلون، ربنا قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون.

وليست بعد، هي أقول قبل الحديبية، يظهر أنها بعدها. الله يقول: كما في ذكر التمثيل بمرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية، وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه، وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، قالوا ومثبتون القياس الشبه، فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياس والجمع والفرق واعتبار العلل والمعاني وارتباطها بأحكامها تأثيرا واستدلالا. طيب ده كلام مين بقى؟ كلام مثبتي القياس عموما، مش القياس الشبه بس، هو ضرب الأمثلة القرآنية في ذكر القياس الشبه، وإن كان هو أراد المقصود إثبات القياس كله. المعاني أوسع من العلل. المعنى ده أشمل العلة وغيرها، معنى الكلام وبالك يعني ما يفهم منه، العلة دي مخصوصة من معنى مخصوص وهو الذي تعلق عليه الحكم. المعنى ممكن فهم معاني كلمات، واحد فهم الكلام، لكن أنه وصف من الأوصاف دي اللي مرتبط بالحكم ده؟ ما أنا بقولك العلل والمعاني، هو هنا المقصود بالمعاني المعاني المؤثرة اللي هي العلل، ماشي كده؟ لكن المعنى أساسا أوسع من العلة، ماشي كده؟ المعنى ده معنى الكلام بيان مقصود منه، ماشي؟ العلل دي معاني مخصوصة، هي معاني مؤثرة في الأحكام، ماشي كده؟ وهي هنا من باب عطف البيان. ايه اسباب ايه بقى؟ بين العلة وبين السبب. السبب اصلا مش مؤثر في الحكم، نقصد مش هو اللي اوجبه، السبب ده علامة عليه. يعني اقول مثلا ايه دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وفضلها ده علامة مش هي اللي اوجبت صلاة الظهر، علامة عليه سبب افطار الصائم، بس هو اللي اوجب افطار الصائم حاجة غروب الشمس، ده علامة عليه. ها ان ربنا عز وجل امر بالصيام، يعني علة الافطار دي ان اكمال العبادة، والله اعلم العبادة اكتملت وغروب الشمس علامة على اكتمالها. لا مش متعاطفين، لا لا لا لا سكة، مش ده الموضوع خالص، مختلف ده.